أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 13 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي لا يقال معناها هذا قبر وأمر لأجل النجاسة، ولكن القول الصحيح هو لأجل نجاسة الشرك. فإذا عللنا بنجاسة الشرك حرم الصلاة عند القبر والقبرين، في حين أنه لا يجوز أن يفتن في ذلك وأن يتخذ داره مقبرة، بل يتنظر مع المسلمين. لا شرك بشرك، صار شرك. ولا في حش بضم الفاء وفتحها وهو الفرحة، ولا في حمام داخل ومداخل وخارج ما يدفع بالبيع. أعطى وأعطى لابن واحد وأعطى بكسر الطاء وهي المعاطي، جمع معطى بكسر الطاء وهي ما تقيم. جمع معطل بكسر الطاء وهي ما تقيم فيها وتروي إليها. ولا في مغصوب ومجزرة ومسفلة وقارعة طريق، ولا في أسلحة يصلح تلك المواضع وسطح نار، والمنافع فيما ذكر تعبدي. والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في سبع مواطن: المنزله والمجزره والمقبره المزبله والمجزره والمقبره وقارعه الطريق وفي الحمام وفي معامل الابل وفوق ظهر بيت الله. كذلك ولا تصح الصلاة بالحش وبضم الحاء وضم الحاء، وكذلك لا تصح الصلاة بالحمام وما يضاف إليه ويتبعه في البيت، سواء كان داخل الحمام أو خارجه، وهي الحمامات المعروفة في بلاد الأعاجم. وكذلك لا تصح الصلاة بالمغصوب، لو غصبت بيتا أو غصبت أرضا وصليت فيها لا تصح، لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة هذه، وإن كانت طاهرة الحسة فإنها غير طاهرة معناه، لأنك استوليت عليها ظلما وتعدي. وكذلك لا تصح الصلاة بقارعة الطريق، كما لو جلست بالشارع تصلي فلا تصح الصلاة، لأن النبي لما جاء ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله تعالى. وكذلك معاطن الإبل لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، والمعاطن جمع معطن وهي ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. وبخلاف مرابض الغنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. والمعاطن كما عرفت هي ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه كالأحواش المتخذة لهذا الغرض. هذا يأتي إذا كان لضرورة، أما لو امتلأ المسجد ولا وجدت لك محل تنصح الصلاة عند الضرورة، من غير الضرورة ما يجوز. تقول هذه القواعد وهذه كان على حديث نعم تبنى هذه لا لا شواهد حديثها ضعيف، لكن قالوا إن له شواهد، والقياس والقواعد تفتري المعنى من هذا. القبور معلوم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل نجاسة الشرك، وأن الرسول فلا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كذلك أيضا الحش موضع نجاسة، والمعلوم أن الموضع الذي يعد للنجاسة أو فيه نجاسة لا ينبغي أن يصلى فيه. وكذلك أيضا معاطن الإبل، جاء الحديث الآخر في مسلم عن جابر: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. يعني هنا شواهد تؤيد، واللغو تصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأمكنة إذا لم يكن هناك حائل، فإن كان هناك حائل انتبهت الكراهة. يعني لو كان أنا كنت بينا شوي هذا الشيء صحت الصلاة مع الكراهة، أما إن كان هناك حائل جدار أو شيء فهذا تلزم الكراهة. فالمقبرة عندها حتى نظرة إلا عند الشاطئين بيني قلنا فالطرق هناك حائل إذا كان هذه غائل المقبرة. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لا لضرورة. وتصح صلاة الجنازة والعيد والجمعة بالطريق لضرورة، يعني إذا انتهى المسجد وهناك جنازة جاز أن تصلي في الشارع أو العيد أو الجمعة ولم تجد مكانا في المسجد، يجوز لك أن تصلي في الشارع إذا كان الإمام أمامك، بقي لو كان الإمام خلفك. كما لو انتهى المسجد والمسجد كبير وأنت الآن تبني المسجد ولا تمكنت أن تذهب إلى شرجية لبعدك وصليت أمام الإمام برا جباء الإمام راك وصدت تقتدي، لكن أنت معذور بالنسبة لأنك لم تجد مكان. المراد من هنا يقول إذا كان شرجي المسجد والإمام أمامك وأنت في الشارع لا بأس. هذا المذهب لا ما تصح ما دام الإمام خلفك لا يجوز، لكن أنت شيخ الإسلام كيف يقول يصح ولو كان الإمام خلفك ما دام أن المقام مقام ضرورة ولم يجد مكان يصلي هنا. يقولون يستدلون بأن المأموم لا يجوز أن يتقدم إمامه ويكون قدامه، بل من شرط صحة الاقتداء موقف الإمام المأموم خلف الإمام، ولهذا لم ينقل أن الرسول تقدمه أحد من أصحابه، بل معروف أنه كان يصلي والناس خلفه ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أيكم أما الناس بمعنى صار إماما تقدم وصار يقتدى به. الظاهر إذا كان المقام مقام ضروري لا بأس، لأن الرسول يقول أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتصح الصلاة على واحدة بطريق وسفينة واحدة. وتصح الصلاة على راحلة الطريق، وتصح الصلاة في السفينة أيضا، ويأتي بعد هذا كما في الطريق. ولا تصح فريضة بالكعبة ولا فوقها، والحكم إلى وإن وقف على منتهى فإن لم يبق وراءه شيء منها أو وقف فعلا وقف خارجا وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشيء منها. ولا تصح الصلاة فوق الكعبة فوق بيت الله ولا في الوسط، هذا هو الغريب الخاص بهم، لأنهم يقولون إذا صليت في وسط الكعبة الكعبة هي القبلة، تكون القبلة أمامك والقبلة عن يمينك والقبلة عن يسارك والقبلة خلفك. وفي استقبال شاخص منها باستقبال شاخص منها مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة البحر أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. ذكره في المني وفي الشرح على الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التلقيح اختار والأكثر، وقال في المني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها وقدمه في التلقيح وصححه في تصحيحه قال بالإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. ويستحب نبلو بالكعبة بين الأسطوانتين كذلك معلوم أن الصلاة الفريضة في وسط الكعبة وفي فوقها وفي الحجر الذي هو جزء من الكعبة لا

لأن الحضر فيه كان هي ينزل ويصلي، وفي قول آخر لا لا ما أحمد منه نافلة واحد ضيئة. لا لا أيوة إلا بحالات ضيقة غير كأن يكون الأرض كلها ماء وطين ولا يجد ما يصلي على الأرض يصلي على الواحد، إذا كان خشيت التأذي بالوحد يعني هو على ضرب الأولى ولا على ضرب سيارته، والأرض كلها تجري ماء وطين ولا في محل يصلي، يصلي على راحلته وسيارته يوجد يصلي. لا لا يستقبل توجه ما يمشي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صحيح. والله ترك أنا عن جحش لكن تأكل بالحرب لأن لا يمكن أن يوصل بيته، يعني مثلا ركبت السيارة كي تروح للليل أو تصل الملج تقول لها كانت في الفرحة، في حرج بذلك؟ نعم. في حرج بذلك؟ نعم. في حرج؟ في حرج؟ نعم. مش شرط من الصلاة استثمار القبلة؟ لا لا قلنا في الحكم هذا لا من استثمار. طيب شكرا على راحة ها؟ على سيارة أنت مش عارف ما يفعل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فإذا كانت أو نافلة فالعدول عنها بحكم نافلة أو بحكم كذا إلى جهة هذا يحتاج إلى دليل، فإذا قام الدليل فعلى الله سبحانه. القائلين بالشرور بالتحديد يجوزه لكن الشيخ سعيد الله شد في حكم المشابه شلته الجاد والماء والطعام وعربة الشفا ويلزم افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي إلى القبلة بالداية كذا بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويؤمر بهما ويجعل سجوده أخفض كذلك. ويلزم افتتاح الصلاة إليها يعني إذا كان راكبا دابته فيلزم يستقبل القبلة ويفتح الصلاة ثم يقصد جهة سيره، هذا إذا أمكن سواء كان بنفسه أو بدابته. ما ندري نفسه يعني راكب السيارة إن أمكن تحرك السيارة أنت وياه القبلة فلا أو بنفسك أنت تستقبل القبلة وتكبر ثم تنصرف إلى جهة سيرك وإن كانت السيارة متجهة شرق أو شمال. هذا معنى بدابته يعني يستقبل القبلة المتنفل، يعني عندما يريد أن يتنفل وراكب ينحرف يدابته إلى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يمشي جهة سيره يصف إلى الجهة التي هو قاصد وإن كان شرقا، أو استقبل القبلة وبنفسه مدافعة على جهة تماشي على وجهته ثم يصل إلى يمها، هذا هو المراد. ويومي بالركوع والسجود إلا أن السجود يكون أكبر من الركوع حتى يتميز سجوده من الركوع. في قول انه لا يلزم الصلاه، فيه قول ثاني انه لا يلزم الصلاه. في قول ثاني هو الراجح من القولين. قول الراجح من القولين. هذا وجه كل شيء كلامي. نعم.

شبه المعدود. ثم أيضا لو فرضنا وجوده عندهم آلات وعندهم أدوات من جهة جهة، ما دام أنك بتصعد معك من جهة شيء ومتروح يمين أو يسار، فإذا صار المسلمين لابد يكون بأكل إلى وين مقر اللي تقر فيه تثبت فيه، وإن بتروح معك وين بسرعة الشيء ثلاث دقيقة يكون مع الشاب إذا يسأل يسأل اللي يعمل يسأل مسؤول بتروح مشكلة مشكلة، لكن لو صلى قبل لا يدخل الوقت إيه يقول إذا كان شاب طارق في بلد غير إسلامية فلن يلويته ولا يدري عن الوقت ولا يعمل لا يشترك وإذا حرق وإذا صلي إذا دخل الوقت، إذا علم أنه صلى قبل دخول الوقت إيه، وإن علم أنه صلى بعد في الوقت أو بعد خروج الوقت فالصلاة صحيحة. ما كل هذا تقدم به يشوف الصلاة. وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب. ويجوز التنفل للمسافر الماشي على قدميه قياسا على الراكب، فإذا كنت مسافر رجلي تريد أن تصلي في الليل وتصلي الضحى لا مانع ولو كنت مسافر، لكن تستقبل القبلة وتكبر ثم تنصرف إلى الشرق إلى صلاة جهة الشرق وتقرأ الفاتحة وأنت ماشي وتقرأ سورة، وأما تريد أن تركع تنصرف إلى القبلة وتركع ثم تقوم ثم تنصرف إلى جهة سيرك، ثم عندما تريد تنشد تنصرف إلى القبلة وتسجد، هذا إذا كان ماشي على قدمه ولم يكن راكب. أما الراكب لأنه لا يمكن لأن تحت راعية راحلة أو طائرة أو الشيء الذي هو حكمي مركوب شلون تقول عليه؟ يعني يضيع على الشيء بينهم تذهب إلى مسافة تدعي مثلا في الحافلة يعني تبقى إليه خلي الصعاب عليه لا مجيء بل يسبق عن حضور الجماعة والجمعة إذا خشي ويعمل أنه أجبه مهينة في الإسلام كان حالة في وقت الصلاة في المحاضرات إما موعد إثناء القادمة وكذا القادمة ترفق على النساء لأن في التراسل كان في غباء في المجلس ترفق على أن خلو من يجي عميد المحاضر لا هذا في النمور إذا كان عندكم ما ولا تستطيعون ما ما متصلي أنا ما أجي أخيرا إلى يخرج وقت ركز خلاص يعني لو من الواتف لو من الواتف لو من الواتف لو من الواتف أمكنك تقوم بيزمك قل ما أمكنك تقوم ولو أخذ أنت جمع نصرات شخصية إمام الصلاة الجيشة كمية أمام الصلاة الجيشة كمية أمام الصلاة الجيشة كمية أمام نعم هذا خطأ، أما بالنسبة للمغرب والعشاء ما يفعل، بالنسبة للمغرب والعشاء ما يفعل، أما العصر الظهر والعصر لو جمعتوها بعد الفرائض ما يفعل، لكن لو أخرتوها إلى أن إلى العشاء لا هذا تقدم في أول كتاب الصلاة قلنا إذا كان إمام مجرون يلزم القضاء لأن عمر الياس الأبني على ثلاثة أيام وقضى، أما المجنون لا ويلزم ويماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها إلى الحي إلى القبلة لتأسر ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدا بطلت وإن داسها مركوبه فلا. وإن داس النجاسة عمدا بطلت صلاته، مثلا أنت مسافر رجلي وأنت تغفل ولكن شفت لك نجاسة ضربتها رجلك لتؤخرها عن الطريق بطلت صلاتك لأنك باشرت النجاسة. وأما إن داسها مركوب في السيارة مثلا أو الظاهرة مطلت لها Yeah.

لأنه يعني لماذا في المعراج ذكر أنك تدخل بحيث أن المأمومين لا يرونك، بل ينبغي أن تصلي وأنت الإمام خارج المحراب حتى المأمومون يرونك ويقتدون بك. قالوا كإمامته نكرة فاق الإحراب أنه نكرة أن يدخل به، لكن جعل هذا علامة كيفية ودلالة وعلامة للقبلة ولغرض القبلة، ولهذا قالوا ويباح اتخاذ المحراب، ما قالوا يجب ولا يسن ولا يستحب حتى يقال هل وجب. وأما أكمل متى وجب فلا أحتاج إلى قبل أن اتخذ المحراب، ما هي العلامة التي كانت موجودة في مساجد المسلمين؟ قبل أن اتخذ المحراب وهو محدث، ما هي العلامة التي كانت تجعل في مساجد المسلمين؟ المسلمون يعرفون القبلة، ليس علمهم مثل علمك ولا علمي، يعرفونها بالشمس والقمر، ويعرفونها بالنجوم، ويعرفونها حتى بالجبال، ويعرفونها حتى بمهاب الرياح. فهم ذكروا أن جميع الجبال كلها لا يوجد جبل إلا وهو متجه نحو القبلة، كل الجبال متجهة نحو القبلة، فجعلوها علامات لأدلة القبلة. وهم ذكروا وين وجه مظهره، لأن قالوا وجه الجبل مستقبل القبلة، ظهره وينه؟ من اللي علمنا عاد عن ظهر من وجهه؟ لما قالوا وجوه الجبال كلها متجهة نحو القبلة. لكن موضوع إن ما نعرف وجه المغارة، قالوا وجه الغارة الذي تبقى معه، وجه المقابل للمكافأة، بينوا الفرق بين الوجه وغير الوجه والظهر، وبينوا أما في وقتنا هذا طالب لو تقول نجاك الله خير وين توجهين؟ وين القطب اللي يستدلوا عليها بالسور بالشمس والقمر والقطب ومنازلهما؟ اين الجدي؟ ايش منزلك من الكعبه؟ وين محلك؟ لابد من مشارف يجعل لهم علامات مثل ما جعلت الساعه الان، هي علامه وهي محدثه، ما دام انها ما ترد الى تحليل ولا الى تحريم ولا الى تغيير حكم شرعي، إنما هي علامة لأدلة القبلة، مثل البوصلة علامة لأدلة القبلة، مع أن الحرارة أكبر وضع الناس على النجوم وعلى معرفة علامات القبلة. لماذا أحسن الله إليك في القرن أظن القرن العاشر والقرن الثامن ألف بعض العلماء وسماها بدعة المحاريب، أحسن الله إليك يعني وجه هذا؟ ما أدري عنك، مش معنى سيوطي ذكر أني إذا تألف كتاب في بدعة المحاريب، مش معنى بدعة المحاريب؟ يعني أن المحراب بدعة، فلو كان سيوطي ما أفزون القادم، فربنا لم يأمرنا باتباع السيوطي. إن كان ذكر أدلة نعم ذكر ما أعتقد أنه ذكر أدلة مقنعة. إن شاء الله تتسلم، ما أعتقد أنه ذكر أدلة، لأن البدعة هي ما تزيد في الدين أو تنقص في الدين أو تغير حكم أو إيجاد حكم أو تبديل حكم، هذه هي البدعة المنهي عنها، إياكم البدعة. أما مثل أشياء عادية تنفع لأجل معرفة القبلة، ما شبهها بدعة؟ البدعة الذي حذر منها الرسول قال عليكم بسنتي، لاحظ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة، لا أقول فإن كل بدعة ضلالة، أقول بقوله عليكم بسنتي أي هدي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالبدعة هي التي تغير السنن وتغير الحلال والحرام والواجب والمكروه والمحرم والفريضة وما أشبه ذلك، يزيد أو ينقص أو يغير أو يبدل. هذه البدعة على حسب هذا. أما الشيء العادي والذي لا في زيادة عبادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل ولا حكم بحلال ولا بحرام، من جيش اللباس الآن كان لباس الرسول مو مثل لباس الآن، أصبح هذا اللباس على رأس البدعة. فالرسول هو يلبس سترة ويلبس فنيلة ويلبس مقطع كذا مثلنا أو مقصف فهذا كله الملابس هذه بدعة. العادات دي ثم عين هذه بعد يا مسألة الإلحاد يا مصلحة بل أحسن من الشاعر. الشاعر ما منا واحد إلا مع الشاعر كله يا البلور بالبوصلة كذلك أيضا ما في شيء. هل يا طب الآن عملك كسنة يا شيخ؟ وش المحارب؟ المقصود أنا أقول لك هذا الناس أقول لك إن العلماء قالوا ويباع ما قالوا ويسر يأتي في دار صلاة الجماعة في هذا الكتاب ويقرأ ويباع اتخاذ القرآن، وهنا قالوا ويستدل على القبلة تبرك ويستدل على القبلة بخبر ثقة متيقن عدل ظاهرا وباطنا يعني عدالته وبوجود المحاريب الإسلامية وبوجود المحاريب الإسلامية إلى عرف أن أهلها مسلمون. طبعا عندي سؤال يا شيخ، الأول لماذا توضع جميع المحاريب في الوسط؟ هل هي من سنة الرسول؟ شو؟ المحاريب جميع المحاريب كلها ما فيها شيء. هذا الإنسان إذا جاء وشاء الحرم هذه كلها أبرز مما لو جعلها في طرف الصف اليمين أو طرف الصف اليسار، ما فيها شيء. يعني في الوسط جميع المساجد؟ كلها ما فيها شيء. حتى يعني الإمام موقفه بقى موقفه حتى يتوسط الصف حجة بذلك ما شو الحلم مش الدنيا المال لكن أقول تنحقون وقفنا في الصف وعندك مدين بذلك شو يعني الإمام لا بد أن يقف بينه في الوقت شو شو شو دليل شو فعله رسول شو رسول الرسول كان يتوسط الصف سنة العملية صلى ولا أرض الأيضا إلا القبلة إلا بالإحراق والإمام أيضا النادي والموقفة يتوسل حتى العلم حتى المأمورين يسمعون صوته، لأنه لو كان في طرف الصف من شمال ما سمع الجنوبي ولو كان في طرف الصف من جنوب ما سمع الشمالي، لا يجب وسط الصف من أجل أن المأمورين يسمعونه عندما يكبر ويركع ويرفع ويسمعون قراءته. من خالف أو يقول كذا لا ابن حزم إمام لا لا شك، لكن عند شيء من الشطحات رحمه الله وقد يستدل بأحاديث ضعيفة وقد يترك المدينة الذي عليه أيضا إما أنه لم يطلع له غيره. من جملة ما يقول ابن حزم أما الأمر نعم في مسألة من الجمع فكما عليه رد على الحنفية فيها قال سبهم وقال كما قال الحنفية ولكن كما قال الله فيه فاعتقه فشوقا لأصحاب السعيد ألم من أصحاب النار يجوز ولا ثم أيضا جوز من أغفية بالعصور والدين اشتري الإمام خطأ ورد عليه والحق يقال أو لا تفرق في الوقت من حلال وجيه ولا مشروع اشترطوا في الرجل الذي يقدر بالقبلة أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا لمن أعرف أنه عدلا باطنا العدالة الظاهرة معناها هو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدهشه ويشينه، هذا هي العدالة الظاهرة. والعدالة الباطنة أن موافد على الخير ويؤدي الصلوات، أما المسجد الذي بقلبه لا يعلمه إلا هو، لكن فالعدالة الظاهرة تمام من لازمها المروءة،

وكبر مع الإمام كل هذا شدد في فسقها بطلت لأن استدامة النية شرط ومع الفسق أو التردد لا يبقى مستديما. فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، يعني كنت تصلي ثم قطعت النية بطلت أو ترددت هل تقطعها أو لا؟ مثلا كنت تصلي الآن وسمعت شخصا يقول لك يا فلان يا فلان، تعرف الصوت لها ترد التهدي قد أعطى تروح له أو تكمل بطل الصلاة، لأنك لم تستدم النية. والرسول يقول إنما الأعمال بالنية، تلبى هنا للمصاحبة، يعني أن الأعمال أن النية مصاحبة للأعمال. وقد مر جزء في حال ترددك هذا العمل الذي أديته لم يكن مصحوبا بنية، هذا هو تبطل إذا الصلاة. نعم. حتى ولا أكملتها. نعم. وكذا لو علقه على شرط. نعم. لا خلاف على شيء ما يسمى الخلاف. هذا على شيء ما يسمى. نعم. نعم. مو بالتراب. نعم. وكذا لو علقه على شرط. وكذا لو علقه على شرط تبطل النية. كنت تصلي وقلت انا اصلي لكن ان جاء فلان وطق الباب انا بقطع الصلاه، بينك وبين انسان الموعد وكنت اتلف في بيتك وقلت انا انضرب فلان الباب سمعت له بطق الباب انا بقطع ما صح الصلاه، او اذا جاء فلان تعال اقطع الصلاه وانا افتح له ما صح الصلاه لانك متردد حينئذ. ما صح الصلاه التي ما سمعتيها الآن؟ والله إذا طرف هذا الباب لا لا، حتى لو أكملتها لما ضرب ما سمعت صلاتها، حتى لو أكملتها لما ضرب الباب. وعن الأهم ذلك لأن نيتك على أنك ستقطعها، يعني صارت النية ميب جازمة، نية معلقة على شرط، النية استصحبتها ما لم تجد الباب تجد الباب، فإذا تجد الباب ما نهي فأصبح ذلك نية معلقة على شرط، والنية لا بد أن تكون جازمة. فما دام أنك تقول يا طيب الله أنا راح أفتح له صلاتك حتى ولو أكملتها غير صحيحة، لأن عملك هذا لم يكن مصحوبا بنية مستمرة جازمة، ولم ينطبق عليها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يأثم من علق الشرطة؟ إيش؟ هل يأثم من علق الشرطة هذا إن كان قريبا في هذا، ما كان إنه نابلة متطوع أمير نفسه. متطوع أمير نفسه هذا كلام حديث حديث كل الصائم وكن صائم نافلة فأمر تتكمل ولا تفتر منها. لا ورد الحديث ان العلماء تطوع امر ونفسه في السنه. نعم في السنه طبعا السنه. نعم درجه حسن وانا اصير درجه حسن. نعم اذا كان الصحيح تطوع بنفسه بلغ المسلم. نعم الافضل لا يكمل عمله ولا يكمل لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا اعمالكم أنا والأولاد، لكن كون الله يبطل عمل إذا كان متطوع يستدل بحديث عائشة في الصحيحين قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو صائم فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم. ثم دخل علينا يوما آخر فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا نعم. وكان صائما تقول وأهدي لنا حيث قال أرني فلقد أصبحت صائما فأكلت. هذا يؤيد المتطوع أمير نفسه، لأن الرسول كان متطوعا بالصوم ثم أكل. إلا إن عزم على فعل مفعول قبل فعلها. نعم.